No.

ولا تحضروا Thank you. Yeah! Thank you. وأمهاتكم الله وذاتكم Thank you. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هكذا يخوتنا يخوتنا الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينه من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ لدعوة الهزون العربي والمقدمة خاتمة بزقازق محافظة الشرقية وطبة المنزل 35 22 زادين.